تراويح في قرية نائية يقرأ القرآن في الكتاب في المصحف. الإنسان يصلي بقدر ما يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. إن كنت تحفظ جزء من القرآن وتريد أن تصلي تراويح، اقرأ كل يوم هذا الجزء، مو لازم تقرأ المصحف كله. لكن لو أن إنسانا أراد أن يصلي التراويح ويريد أن يقرأ من القرآن وما يحفظ وحمل المصحف وقرأ به، لا شيء إن شاء الله، ما في شيء. يقول حديث: اختلفت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 2، وستختلف أمتي على 73 فرقة. والسؤال: عندنا في بلده جماعات مختلفة وطرق شتى، الطريقة الصوفية والرفاعية الشاذلية وغيرهم الكثير، فهل تدخل هذه تحت هذه الفرق؟ أفيدونا. نقول: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الفرقة الناجية قال: ما كنت أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فكل من أحدث طرقا يتعبد بها الله أو طرقا يتقرب بها إلى الله مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه فهو من الطرق. يقول: هل يجوز للرجل أن يلبس متزرا تحت ثياب الإحرام؟ هذا السؤال ما عرفته، أن يلبس مئزرا تحت ثياب الإحرام إذا أراد يعني أن يلبس سروالا قصير كما يفعله بعض الناس فلا يجوز، لأن هذا مخيط ومحيط، والمخيط لا يجوز لبسه. يقول: هل يرى الله عز وجل في المنام؟ وهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ أما السؤال الأول، هل يرى الله في المنام؟ نقول: نعم، قد يرى الإنسان ربه في المنام، ورؤية الله في المنام ليست ممنوعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أعظم صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، والمراد به أنه رآه في المنام. وكثير من أهل العلم يرون يقولون إنهم رأوا الله في المنام، وهذا ليس بممنوع ولا محظور، لأن عالم المنام وعالم البرزخ وعالم الآخرة أمور لا تطبق عليها قوانين الحياة. نعم، الله لا يراه الناس المخلوقات لا يرون الله في الدنيا، لأنهم لا يقوون على رؤيته، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، ولأن الله أقام تجربة لموسى. موسى لما كلمه الله وناجاه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن المخلوقات لا تقوى ولا تطيق لأنها جبلت على ذلك. وأما في الآخرة فإن الله ينشئ الناس تنشئة أخرى تليق وتتوافق مع الحياة الآخرة، مع حياة الخلود، ولذلك يصنعهم الله سبحانه وتعالى ويخلقهم في الآخرة على هيئة تمكنهم من أن يرونه، أما في الدنيا فلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم أن أسري به وعرج به إلى السماء: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي بعض الروايات: نور أن أراه. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله حجابا هو النار أو النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه جل وعلا ما انتهى إليه بصره، يعني لهلك الكون. ولذلك الرؤيا، رؤياه في المنام من الأمور الممكنة. وهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ نقول: نعم، الصحابة رأوه يقظة، وأما بعد أن التقى أو انتقل إلى الرفيق الأعلى وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومات الموتة التي كتب الله عليه وبعد أن دفن لا يراه أحد يقظة، ومن ادعى أنه يراه يقظة فهذا ادعى ما لا يسلم. ما حكم استعمال السواك الرطب في نهار رمضان؟ استعمله ونظف فمك وطهر فمك ولا شيء فيه إن شاء الله. والسواك لا يتعارض مع الصيام، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخلوف ليس هو بقايا الطعام الموجودة في الفم وليست هي الريح الكريهة الناشئة عن تخمر بقايا الطعام في الأسنان، وإنما الخلوف الرائحة التي تخرج من الجوف. فأنت لك أن تستاك بسواك الرطب أو بغيره. يقول وضح لنا واجب لباس الرداء والغسل من بير علي، يعني كأنه يريد أن يعرف ماذا يفعل إذا أراد أن يحرم. نقول له إذا أردت أن تحرم للعمرة عليك أن تغتسل، والغسل هنا سنة، اغتسل ونظف نفسك، أزل الشعر المرغوب عنه، شعر العانة وشعر الإبط، وتنظف واغتسل ثم البس الإزارة والرداء، وهذا يسمى تجرد. فإذا جئت الميقات في ذي الحليفة المشهور ببير علي هناك تنوي الإحرام، ونية الإحرام تكون بأن تصلي ركعتين إذا كانت في غير الفريضة، أو تصلي الفريضة إذا كان وقتها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم إنما صلى أحرم بعد صلاة الظهر، صلى الظهر بالناس ثم أحرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالإحرام بعد الفريضة مشروع، والإحرام لكن ليست هناك سنة تسمى سنة الإحرام. بعض الناس يصلي ركعتين يقول بنية سنة الإحرام، ما عندنا شيء اسمه سنة الإحرام، إنما الذي تفعله تصلي ركعتين، إن دخلت المسجد فجعلها تحية للمسجد، وإذا لم اجعلها ركعتين الوضوء، لأنك إذا توضعت، من توضأ قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فتصلي ركعتين سنة الوضوء أو تحية المسجد أو نافلة مطلقة، خصوصا في مسجد أبار علي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتاني آت من ربي وقال لي يا محمد صل في هذا الوادي المبارك، والمسجد في الوادي المبارك، ولذلك تصلي فيه ركعتين. وضح لنا هل التسبيح بالسبحة أو السبحة بالتسبيح ضلالة أم لا؟ لا، التسبيح بالسبحة ليس ضلالة، وهو أمر جائز، لكنه ليس الفاضل، ليس الأفضل. الأفضل أن تسبح بأصابعك وتسبح بيمينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التسبيح قال واعقدهن بيمينك، وقال فإنهن مستنطقات يوم القيامة، عندما يستشهدهم الله يشهدون لك بأنك تسبح. لكن لو سبحت بالسبحة نقول السبحة لا بأس بها جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزوجته جويرية وقد جلست في بيتها بعد صلاة الفجر وجمعت كوم من حجارة تسبح بهن سبحان الله، وتشيل الحصى من هذا المكان وتضعه في المكان الثاني، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ووجدها لا تزال ما خلصت، فقال لها ما زلت؟ قالت نعم. قال لقد قلت 4 كلمات يعني أفضل مما تفعلين. هذه الكلمات 4: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. ومن هنا عرفنا أن التسبيح بالأصابع أفضل، ومن سبح. لكن مع الأسف الشديد الناس علقوا بالسبحة وجعلوا للسبحة يعني مكانة ومنزلة، واعتبروا السبحة وسيلة من الوسائل التي يعني تدل على مكانة الشيخ ومنزلته، حتى إن الواحد منهم يعمل السبحة 1,000 و100,000 ويعلقها في صدره ويجعلها يعني نوع من الدلالة على أنه من الأولياء. والسبحة لا تقدم ولا تؤخر. هؤلاء الذين يستخدمون السبحة من أجل أن يأكلوا أموال الناس، ومن أجل أن يدعوا أنهم أولياء، ومن أجل أن يدعوا كذا وكذا، لا شك إن السبحة بالنسبة لهم تعد ضلالة. أما وبعض الناس يستخدم السبحة لعبا، يأخذ السبحة ويعبث بها، فهذه ملعبة. يدخل المسجد بدلا من أن يسبح يأخذ السبحة ويعبث بها، الإمام يخطب وهو يعبث بالسبحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن السبحة في حق هذا ضلالة أيضا. أما إذا اتخذها لكي يسبح بها، سبحان الله 33، الحمد لله 33، وهو ممن يخشى لو سبح بأصبعه لا يضبط، ينسى، يضيع عليه العدد، فسبح بالسبحة، نقول له إن شاء الله إذا استخدام السبحة في حدود هو المباح والجائز، وفي بعض الأحوال لا يصح ولا يجوز، بل يكون منكرا من المنكرات، وربما كان مما يتوعد به، لأن هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل باسم السبحة، وأنتم تعرفون. يقول الإيمان يزيد وينقص، ولكن إنني لا أدري، فإن في قلبي بعض الوساوس في حق الله أنه كذا، وفي الوقت نفسه أنني أود أن أبتعد عن هذه الوساوس، ولكن لا أستطيع، فماذا أفعل في إيماني؟ نقول له التزم أوامر الله واجتنب معاصي الله، يزيد الله الإيمان في قلبك حتى يكمل، وعندئذ تنتفع وساوس الشياطين. يقول هناك رجل لا يصلي أبدا، فهل يجوز الأكل من طعامه والشراب من شرابه؟ وجزاكم الله خير. الذي لا يصلي أبدا كافر، إذا كان ينكر الصلاة ولا يصلي أبدا كافر. أما أنك تأكل من طعامه وشرابه، الأكل والشرب لا علاقة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، دعته يهودية إلى طعام فأكل، فالأكل والشرب هذا ما له ارتباط. لكن مع الأسف الشديد اليوم يعني بعضنا يتنطع، أكل من مال الفاسق، ما أكل من، وقد يكون هو أيضا يحاسب نفسك قبل أن تحاسب غيرك. وانظر ما مصدر طعامك وشرابك، وانظر هل أنت ملتزم في استحصال الرزق من الحلال. هذا الذي ينبغي أن تبدأ به أولا، بدلا من أن تعير غيرك. أتيت من بلد عربي بعيد، استقبلني صهري في جدة، نمت عنده في الصباح، أتيت إلى المدينة لزيارة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن أريد الرجوع إلى جدة وأحرم من بيت صهري وأذهب إلى الكعبة إن شاء الله، فهل هذا صحيح؟ الجواب هنا نقطتين. النقطة الأولى، ينبغي لمن يريد أن يأتي إلى المدينة من أي بلد أن ينوي أنه يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون هي الغاية والهدف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا وقال لنا لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة من أيام ما كان هو موجودا وعلى قيد الحياة. ولذلك كل الأحاديث التي جاءت تطلب أن يزور الناس قبر النبي ما صحت، وإنما الذي صح أن تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة فيه بألف صلاة. نعم، إذا جئت إلى المدينة، والناس كانوا إذا جاءوا إلى المدينة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يفعلون ماذا؟ يبدأون بالمسجد ويصلون في المسجد، ثم بعد ذلك يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي موجود حي يستقبله. دخل أعرابي المسجد، أول ما جاء بدأ صلى ركعتين، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة واثنين وثلاثة. فلما قال ما أعرف غير هذا، علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له النبي لما وصلت أول مرة سلم علي وبعدين روح صلي، وإنما أمره أن يصلي أول، وهذا الذي كان يفعلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان إذا قدم من سفر بعد أن يأتي من غزوة من الغزوات يبدأ بالمسجد قبل ما يذهب إلى البيت، ويصلي في المسجد، ثم بعد ذلك يستقبل أصحابه ثم يذهب إلى بيته. وهكذا كان أصحابه يفعلون، لأن سنية الزيارة، زيارة المسجد، منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول علماء الأمة الإسلامية بعد أن تقدم المدينة إذا وصلت إليها عليك أول ما تبدأ تذهب إلى المكان الذي تسكن فيه، تغتسل وتلبس أفضل ثيابك وأحسنها، ثم بعد ذلك تأتي إلى المسجد وتصلي في المسجد، ثم بعد ذلك تتشرف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علينا أن نضع في البال وعند النية، نية الزيارة، أن نزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله أن الحسنة فيه بألف، الصلاة فيه بألف، وأن فيه بقعة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعى من ترع حوضي. إذن فيه مواطن فاضلة، لذلك قصد بالزيارة. ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك إنه مشروع ومطلوب، وأن من قدم إلى المدينة عليه أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند ما يقف عند قبره، يقف بنوع من الاحترام والوقار، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستشعر أن النبي يرد عليه. ولذلك من يأتي ويقف وهو ساهل لاهن، يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وربما ردد كلام ما يدرك إيش يقوله، لا استشعر أيها الأخ وأنت تقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول له السلام عليك يا رسول الله، استشعر أنه يرد عليك السلام، وهو يرد عليك السلام حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل أو ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولا شك أنك عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تسلم على شخص له فضل ومكانة عند الله، شخص الله سبحانه وتعالى وهبه هذا الفضل يرد عليك، ولهذا كان سلامك مقبولا، فاستشعر هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا وقال: إذا دخلتم المسجد فلا يجلس أحدكم حتى يسلم، حتى يصلي ركعتين، تبدأ بتحية المسجد. وهو الذي علمنا بأننا إذا أردنا أن نسافر إلى المدينة علينا أن ننوي في سفرنا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذه أول نقطة أحببت أن أوضحها للأخ السائل. النقطة الثانية: أنك أيها الأخ جئت من بلدك وأنت تريد أن تعتمر، ما جئت لكي تزور صهرك، وزيارة صهرك تبع، ولولا أن صهرك في جدة مقيم ما نزلت عنده. إذن هدفك العمرة، إن كان هدفك العمرة إذن قدم العمرة، وإن كان هدفك زيارة صهرك فالحمد لله، الله ما كلفك بضرورة العمرة. إذن أنت عندما جئت من بلدك وأنت تريد العمرة، نزلت في جدة، استقبلك صهرك، بت عنده ليلة أو ليلتين، ثم قدمت المدينة، والآن تريد أن تذهب لتعتمر، لا يجوز لك أن تخرج من المدينة وتتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. ولذلك أنوي الإحرام وأحرم من المدينة وتوجه إلى مكة وطوف وسعى، ثم اذهب إلى صهرك واجلس عنده إلى ما شاء الله. إن كان لابد أن تمر بصهرك اذهب إليه وأنت محرم. بالعكس، إن لباسك الإحرام عندما تذهب إلى جدة لا ينكر عليك أحد فيه، لأن الناس كلهم يأتون وقبل أن يصلوا جدة يلبسون ملابس الإحرام. فالمطلوب منك إذن أن لا تخرج ولا تتجاوز ميقات المدينة إلا وأنت محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ذكره ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فما دمت تريد الحج والعمرة فإذا لا بد من أن تحرم من المدينة. أما إذا ما أردت الحج والعمرة فلك أن تتجاوز بغير إحرام، والله سبحانه وتعالى أعلم.